بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء العشرون من هذه اللقاءات المباركة، ما أسرع الأيام. وقد وصلنا إلى قول الإمام الشاطبي، وقد وصلنا إلى قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأشممن ورم أو اتركي في غير با والميم معهما وعن بعض بغير الفاء. الناظم رحمه الله تعالى بعد أن أنهى هذا الباب لأبي عمرو البصري رحمه الله تعالى ما كان من باب الاتفاق أو باب الاختلاف، وأعني باب الاتفاق يعني ما فيه خلاف عام، أو باب الخلاف يعني ما كان فيه خلاف خاص. وقد بينت هذا المصطلح في المرة السابقة عمليا، وقلت إن هذا اصطلاح خاص بنا، يعني لابد أن نشرحه للناس إن أردنا أن نذكره أمامه، لأننا لو ذكرنا إدغام خاص وعام قد يستنكر علينا بعض المشايخ هذا الاصطلاح. لكن إحنا ليه لجأنا لهذا الاصطلاح؟ حتى نفهم ما يأتي من أوجه في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ طيب تعالوا كده نشوف كلام الإمام ابن الجزري. تعودنا نرتبط بالنشر دايما، وكان فيه فائدة لي شخصيا وأظنها فائدة لكم كذلك. نشوف كلام الإمام ابن الجزري في النشر عن موضوع الروم والإشمام في باب الإدغام الكبير. قال رحمه الله تعالى في النشر: اعلم أنه ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه، يعني عن أبي عمرو، وعن شجاع أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله أو مقاربه، وسواء سكن ما قبل الأول أو تحرك إذا كان مرفوعا أو مجرورا. خذوا بالكم من القيود الكثيرة هذه. أشار إلى حركته، يبقى كده إلى كلمة حركته هذه ممكن نحط نقطة، لأنها محل اتفاق عن أصحاب هذا المذهب. أشار إلى حركته نقطة. يبقى عندنا ورد النص عن أبي عمرو من رواية اليزيدي أو من رواية أصحاب اليزيدي عنه، وكذلك عن شجاع أن أبا عمرو كان إذا أدغم الحرف الأول، سواء كان في باب التماثل أو التقارب أو حتى التجانس، سواء كان قبل ساكن سكن ما قبل الحرف الأول أو تحرك، لكن في الرفع والجر خاصة، فيخرج النصب. ماذا يفعل أبو عمرو؟ قال: أشار إلى حركته. إلى هنا ما فيش كلام، في إشارة. طيب ما هي هذه الإشارة؟ قال: وقد اختلف أئمتنا في المراد بهذه الإشارة، فحمله ابن مجاهد على الروم فقال: كان أبو عمرو يشم الحرف الأول المدغم إعرابه في الرفع والخفض، يشم إعرابه في الرفع والخفض ولا يشم في النصب، وهذا صريح في جعله إياه روما. طيب منين أتى الإمام ابن الجزري بقوله وهذا صريح؟ لأنه قال في الخفض، وهم متفقون على أن الإشمام لا يدخل في المخفوض، صح ولا لا؟ معايا يا جماعة ولا لا؟ لما ابن مجاهد قال كان أبو عمرو يشم الحرف الأول إلى أن قال في الرفع والخفض، الإشمام يدخل في الخفض؟ الجواب لا، لم يقل بذلك أحد. إذن فمراد ابن مجاهد حينئذ بالإشمام إيه؟ الروم، أطلق على الروم الإشمام، ولا إشكال في ذلك. ليه بقى؟ قال: وتسمية الروم، الكلام للإمام ابن الجزري، وتسمية الروم إشماماً كما هو مذهب الكوفيين. الكوفيين بيسموا الروم إشمام، لا إشكال في ذلك، هذه كلها مسميات والعبرة بالأداء. ثم قال: وحمله أبو الفرج الشنبوذي على أنه الإشمام فقال: الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة. مرئية لا مسموعة يعني إشمام، إذ الإشمام لا صوت معه، لو صوت هناك فيصحل، صح ولا لا؟ قال الشنبوذي، قال وإذا الخفض مضمرة في النفس غير مرئية ولا مسموعة، يعني إشارة نفسية، تمام؟ وهذا صريح في جعله إياه إشماما على مذهب البصريين، وحمله الجمهور. ده بقى اللي يهمنا، الخلاف اللي احنا ذكرناه هذا من باب إثراء المعلومات ومن باب ذكر آراء الأئمة، لكن تعالوا نشوف ماذا حمل الجمهور معنى الإشارة، أو على ماذا حمل الجمهور معنى الإشارة. قال الإمام ابن الجزري، وحمله الجمهور على الروم والإشمام جميعا. فقال أبو عمرو الداني، والإشارة عندنا تكون روما وإشماما، والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة لأنه يقرع السمع، عشان الروم مع صوت. وطبعا زي ما احنا عارفين ودرسنا، الروم بيلزم منه فك الإدغام. كيف يدغم أبو عمرو حال الإدغام الكبير إدغاما محضا ونأتي بالروم مع هذا الإدغام؟ استحالة، لابد أن نفك الإدغام ثم نروم حركة الحرف الأول، ثم نروم حركة الحرف الأول فنفك الإدغام، تمام؟ طيب، قال والإشارة عندنا، الكلام للداني، والإشارة عندنا تكون روما وإشماما، والروم آكد، يعني كده الروم هو المقدم على رأي الداني، والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة لأنه يقرع السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه، اللي احنا لسه قايلينه من شوية، لأن احنا بنفك الإدغام، إزاي هيأتي إدغام كامل، إدغام محض وتشديد لا يتأتيان مع الروم. قال ويصحان مع الإشمام، يعني يصح الإدغام المحض ويصح التشديد، لماذا؟ لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت خارج إلى اللفظ، فلا يقرع السمع، فلا يقرع السمع، يعني لا صوت معه. طبعا ما شاء الله كلكم مشايخ وعارفين كيفية الروم والإشمام، فلا حاجة أن يعني نجعل له رؤية للإشمام في هذه الحالة. يبقى هعمل إيه في الإدغام؟ ماذا سأفعل في الإشارة؟ هيكون عندي نوعين من الإشارة، روم ويلزم منه فك الإدغام، إشمام وسيبقى معه الإدغام والتشديد، وهيكون إشارة بالعضو بالشفتين يعني إلى الضم. ولذلك قال ويمتنع في المخفوض لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته، الفتحة خفيفة كما تعلمون أخف الحركات، فلو أراد أن يشير إلى حركتها هتيجي كاملة، لو أراد أن يرومها ستأتي كاملة. طب لو أراد أن يشير إليها بالإشمام، تخيل معايا كده، كيف سيشير الفتح؟ بفتح الشفتين، خلاص راحت القراءة. قلت الآن بعد كلام الداني، قال ابن الجزري، قلت وهذا أقرب إلى معنى الإشارة لأنه أعم في اللفظ وأصوب في العبارة، وتشهد له القراءتان الصحيحتان المجمع عليهما عن الأئمة السبعة وغيرهم في تأمنا. شايفين القياس؟ هو ده القياس إيه؟ المطلوب والجائز، أن أقيس مسألة على مسألة، مش آتي بقراءة من عندي من باب القياس، عرفتم؟ قال في تأمنا في سورة يوسف، وهو من الإدغام الكبير كما سيأتي، فإنهما بعينهما هما المشار إليهما في قول الجمهور في إدغام أبي عمرو. ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف، من حيث إن سكون كل منهما عارض له، ولذلك أجري فيه المد وضده الجاريان في سكون الوقف كما سيأتي قريبا، إلى آخر ما قال. إذن الروم هنا، يعني إن قلنا إنه مثل روم الحرف الموقوف عليه، هيكون تلتين الحركة. هيأتي بيان هذه المسألة يا أستاذة يا دكتورة عند الكلام على والصحيح قل، تمام؟ طيب. نكمل وبعدين نذكر موضوع كم الحركة المتبقية، وهل هناك فرق بين الروم والاختناس في هذا الباب ولا لا. أنا عندي يعني اجتهاد خاص بي سأعرضه عليكم، ربنا ييسر بس الوقت يسع. طيب، يبقى إذن الخلاصة أن قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وأشم من ورم أو اتركي في غير با والميم معهما وعن بعض بغير الفاء. الإمام ابن الجزري بيحكي مذهب بعض المتأخرين، ما اختاره بعض المتأخرين وهو جائز بالنص عن الإمام أبي عمرو كما أشار إلى ذلك في النشر، أشار إلى جواز الإشارة بالروم والإشمام، أشار إلى جواز ذلك إضافة إلى ما سبق. طب عرفنا منين إضافة إن هذه أوجه إضافية؟ وأشم من ورم أو اتركي، قوله أو اتركي هذه حتى لا يعتقد أحد أن الأوجه الناهية لابد أن تكون روم وإشمام، لكن قوله أو اتركي يعني أو اترك الروم والإشمام وابقى على الأصل. إذن فالروم والإشمام أوجه إضافية إلى ما سبق. إذن عندي في الحرف المدغم كم وجه؟ سكون محض أو إدغام محض وهو الأصل، وإذا كان مرفوعا ففيه سكون محض وروم وإشمام، وإذا كان مخفوضا ففيه سكون محض وروم، وإذا كان منصوبا ففيه السكون المحض فقط، يعني إدغام محض. واضح كده يا جماعة الخير؟ يعني إذن هذه أوجه إضافية. غير أن الذين أخذوا بالروم والإشمام أجمعوا على منع الروم والإشمام في كم صورة؟ في الباء مع الباء والميم دول صورتين، وفي الميم مع الميم والباء دول صورتين أربعة، وبعضهم زاد الفاء مع الفاء فهذه خمسة. كم صورة دول؟ خمس صور يمتنع فيها الروم والإشمام، الجمهور على منع أربعة وبعضهم زاد الفاء فصارت خمسة. تمام؟ عندك مثلا الباء مع الباء كما في قوله تعالى نصيب برحمتنا، متماثلين، إدغام الباء في الباء، نصيب برحمتنا، هذا الذي أخذناه من أول الباب إلى قبل هذا الدرس. على هذا الدرس أو هذا الباب الذي نشرحه الآن يجوز أن نأتي بالروم فنفك الإدغام نصيب برحمتنا، ويجوز أن نأتي بالإشمام يعني أن نشير إلى حركة الحرف المدغم نصيب برحمتنا إشارة بالشفتين إلى الضم. تمام؟ هذا كله جائز على القاعدة، لكن عندما نتأمل في المنع يمتنع في هذه الصورة خاصة ما ذكرناه آنفا من الروم والإشمام، فليس فيها على رأي الجمهور إلا الإدغام المحض فقط. أنا حبيت أعرض الجائز على قول ابن الجزري في الأول، ثم أخرجت عدم الجائز فيما حكى هو عدم جوازه، قال في غير با والميم معهما يعني مع الباء والميم فهذه أربعة وعن بعض بغير الفاء. واضح كده؟ يبقى نصيب برحمتنا لا يجوز فيها على رأي الجمهور إلا إيه؟ الإدغام المحض. يعذب من كذلك على رأي الجمهور ليس فيها إلا الإدغام المحض. أعلم بكم ليس فيها كذلك على رأي الجمهور إلا الإدغام المحض. وأعلم ما كذلك على رأي الجمهور ليس فيها إلا الإدغام المحض. وعلى رأي بعض أهل الأداء الذين أضافوا حرف الفاء في نحو قوله تعالى تعريف في، كذلك يمتنع فيها الروم والإشمام فليس فيها إلا الإدغام المحض. طبعا العلامة أبو شامة رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على الشاطبية جواز الروم في ذلك، جواز الروم، وقال لأن الروم يلزم منه فك الإدغام، يلزم منه فك الإدغام، أما الإشمام فيستحيل مع الإدغام المحض في الباء والميم والفاء كذلك، لأن الإشمام إشارة بالشفتين، فكيف أخرج الباء اما اقول مثلا نصيب برحمتنا وياتي معها بالاشمام يحصل فك جزء للادغام. فخلاصه قول ابي شامه جواز الروم في هذه الصور الخمسه وامتناع الاشمام، هذا رايه. تمام، تعالوا نشوف كلام ابن الجزري، نكمل كلامه. قال: بعد ان ذكرنا ما ذكره قلت: ومن يمنع ذلك وهو الاصل المقروء به والمأخوذ عند عامة أهل الأداء من كل ما نعلمه من الأمصار وأهل التحقيق من أئمة الأداء بينما النص عليه كما هي رواية ابن جرير عن السوسي فيما ذكره الأستاذ أبو عبد الله ابن القصاع وعليه كثير من العراقيين عن شجاع وغيره وبين من ذكره مع الروم والإشمام كالأستاذ أبي جعفر ابن البادش ومن تبعه ونحى نحوه وبين من أجراه على أصل الإدغام ولم يعول على الروم والإشمام ولا ذكرهما البتة كأبي القاسم الهذلي والحافظ أبي العلاء وكثير من الأئمة وبين من ذكرهما نصا ولم يمنع غيرهما كما فعل أبو عمرو الداني ومن معه من الجمهور، مع أن الذي وصل إلينا عنهم أداء هو الأخذ بالأصل لا نعلم بين أحد ممن أخذنا عنه من أهل الأداء خلافا في جواز ذلك، يعني القراءة بالإدغام المحض هي الأصل، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق قصد البيان والتعليل. يعني لم يعول أحد ممن تقدم من الأئمة على الروم والإشمام إلا حاذق، يعني عالم كبير أراد من هذا الروم والإشمام إيه؟ البيان والتعليم، أن يعلم الناس أصل الحرف المدغم. تمام؟ قال: وعلى ترك الروم والإشمام سائر رواة الإدغام عن أبي عمرو وهو الذي لا يوجد نص عنهم بخلافه. ولذلك احنا قلنا إيه؟ قدمنا في كلامنا أن هذا رأي بعض المتأخرين، يعني هذه أوجه إضافية. وهنا يأتي سؤال مهم: لو واحد قرأ ختمة كاملة على شيخه بقراءة أبي عمرو وأراد أن يقرأ بالإدغام الكبير ثم لم يأتي بالروم والإشمام، هل يكون في قراءته خلل؟ الجواب لا، هذه أوجه اختيار، أوجه جائزة. طبعا يحسن أن يقرأ بها حتى وإن كانت أوجه جائزة، لكن لا تخل بروايته أو بقراءته، ولو مر من باب التعليم ليس من باب الإلزام يا مولانا الشيخ رامي. تمام كده؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال: ثم إن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم. قالوا: لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين. شايفين هذا النص؟ قال: أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم. إجماع من أصحاب هذا المذهب، يعني الآخذين بالإشارة. تمام كده؟ خذوا بالكم منها عشان هنطلع بنتيجة. ثم قال: قلت: وهذا إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام، إذ تعسر الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق بالحرف، فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك في الوقف، لأن الإشمام فيه ضم الشفتين بعد سكون الحرف ولا يقعان معا. ده سبب إيه؟ سبب منع الإشمام في ذلك. قال: واختلفوا في استثناء الفاء في الفاء، فاستثناها أيضا غير واحد كأبي طاهر بن سوار في المستنير، وأبي العز القلانسي في الكفاية، وابن الفحام وغيرهم، لأن مخرجها من مخرج الميم والباء فلا فرق. ومثال ذلك: يعلم ما أعلم بما نصيب برحمتنا يعذب من تعرف في وجوههم. وانفرد أبو الكرم في المصباح في الإشارة بمذهب آخر، فذكر إن جاورت ضمة أو واوا مدية نحو يشكر لنفسي ينشر رحمته فاعبدوه، هذا ما لم يشر إلى بيان حركة الإدغام، وإن لم تجاور نحو يشفع عنده ينفق كيف كيد ساحر ونحن له، إشارة الحركة بالروم والإشمام، وكأنه نقل ذلك من الوقف، ثم ذكر كلاما آخر. طيب، شايفين الكلام؟ هل الإمام ابن الجزري تعرض لكلام أبي شامة؟ في قوله بجواز الروم ومنع الإشمام؟ هذا سؤال. أنا تعمدت أقرأ كل الكلام عشان نصل هذه النتيجة. فين تعرض له؟ فين؟ أين تعرض له؟ لم يتعرض له. أبو شامة قال بجواز الروم ومنع الإشمام، فهذا يدل على اختيار أبي شامة وليس من باب الرواية. فالرواية يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، إما أن نمنع في هذه الأحرف على الأقل الأربعة، الميم مع الميم والباء، والباء مع الباء والميم، وإن أضفت الفاء على رأي من أضافها كأبي العز وابن الفحام فلك أن تضيفها. يمتنع في هذه الصور الخمسة الروم والإشمام مطلقا، ولا يؤخذ بقول أبي شامة لأنه محض اجتهاد منه، لأن نقل عن أبي عمرو الذين نقلوا الروم والإشمام أو نقلوا الإشارة عموما منعوا ذلك، فكيف آتي في باب هم أصلا أسندوها كما رأينا، أسندوها عن أصحاب اليزيدي عن أبي عمرو، فمدام فيها إسناد يعني فيها نص، يبقى نلتزم بالنص، يبقى نلتزم بإيه؟ بالنص. فيمتنع الروم والإشمام في هذه الصور الخمسة، ماشي كده؟ طيب كيف نخرج قول أبي شامة؟ نخرجه على أنه اجتهاد منه، واجتهد في وجه أدائي، وهو ما أهل الاجتهاد ومحله، يعني هذا لا يعيب كن اجتهد، لا نقول أنه يعني ألف في كتاب الله واخترع وجها، لا، هذا مما يجوز فيه الاجتهاد، لا سيما إن لم يثبت عنده النص. تمام يا جماعة الخير؟ ها نتجاوز هذه النقطة. الخلاصة أنه يجوز الإشارة بالروم وهو آكد، أو الإشمام وهو جائز في الحرف المدغم، سواء من باب التماثل أو التقارب أو التجانس. وتمتنع هذه الإشارة في خمس صور: في الباء مع الباء والميم، وفي الميم مع الميم والباء، وألحق بعضهم الصورة الخامسة الفاء مع الفاء، يمتنع فيها الإشارة مطلقا. أنتوا عارفين لو كلام أبو شامة ده كان له يعني وجه كبير كان علق عليه ابن الجزري، لا سيما أن شرح أبو شامة من مصادر النشر، أقصد من مراجع النشر، من مصادر النقل، مما ينقل عنه يعني مر على هذا الكلام وانقدح في ذهنه وعرفه كويس، فعلى الأقل لو أنه شايفه أنه يعني رأي له مكانته وجاهته لعلق عليه بالضعف أو يعني التقوية الإقرار يعني، لكن كونه لم يعلق على هذا الكلام معناه أن خلاص مدام موجود عندي نص عن أصحاب اليزيدي عن أبي عمرو يبقى خلاص ما فيش اجتهاد مع النص. طيب لماذا أبو شامة عمل كده؟ عمل كده من باب الاجتهاد، وقد يكون لم يصله النص أو وصله ولكن لم يثبت عنده، فظن أن الأمر من باب الاجتهاد فاجتهد. الشاطبي منع، وأشم مروم في غير باء وميمها مع الباء وميم وكن متأملا، صح كده؟ واضح؟ ابن الجزري نفس الكلام، صحيح الأربع صور ممتنعة إجماعا، الفاء مختلف فيها، الفاء مختلف فيها لأنه لم يذكرها إلا أبو طاهر في المستنير وأبو العز في الكفاية وابن الفحام، هؤلاء ذكروا الفاء ومنعوا فيها كذلك الإشارة. تمام؟ طيب المسألة التالية، قال ومعتل سكن قبل امددا واقصره. طبعا هذه مسألة لن نتوقف عندها كثيرا، إنما يعني هنمر عليها مرورا سريعا. إذا كان قبل الحرف المدغم حرف معتل، حرف ليس صحيحا يعني، فيجوز أن نجري فيه أحكام العارض للسكون تماما. هذا الكلام كله لأبي عمرو البصري، يجوز أن نجري عليه أحكام العارض للسكون. تمام؟ يعني يجوز فيه الإشباع، نصيب برحمتنا. المحققين الذين اشتغلوا في تحقيق النشر وحتى الذين قرأوا يجدوا، وإحنا هنمر كتير، يذكر عن أبي شامة كثيرا في النشر. ابن الجزري لم يكن جاهلا بكلام أبي شامة، صح ولا لا؟ يعني قرأه مر عليه. فلو كان شايف أن هذا الكلام يعني له وجاهته لذكره. هذا معنى قول. الفرق أن ابن الجزر روى هذه القراءات من مصادر متعددة ذكرها هو بإسناده إليها إلى هذه الكتب. يعني القراءات التي استقى منها ابن الجزر هذه القراءات مسندة إلى أصحابها إلى القراء العشرة والرواة والطرق. فلما يقول ذكر الهذلي في كتابه الكامل كذا كذا كذا كذا رواية بسنده عن الهذلي، تمام؟ روى صاحب المصباح، روى صاحب المصباح عن حفص كذا كذا كذا كذا ويذكر ما رواه. هذا مصدر أرجعنا إلى كتاب مسند ذكر فيه رواية حفص ورواية شعبة ورواية غيره من الرواة الموجودين في الكتاب، تمام؟ لكن الكتب التي ينقل عنها ابن الجزري أكثر من 58 مصادر متعددة. زي إيه بالضبط؟ زي مثلا الآن هتكلم في كتاب في التجويد، هتكلم في كتاب في هعمل كتاب في التجويد، مصادري لهذا الكتاب بعضها مسندة، هقول إن أنا أخذته عن شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان. هحتاج في كتاب التجويد ده يمكن كتب في الفقه عشان مثلا أبين حكم التجويد. فكتب الفقه ليست من مصادري في التجويد، إنما هي من المراجع التي رجعت إليها حتى أولف هذا الكتاب. هحتاج لكتب في اللغة حتى مثلا وعرف التجويد لغة، وعرف الصفات لغة، وعرف المخرج لغة. فأنا الآن كتب اللغة أو كتب المعاجم دي اللي أنا رجعت لها، هل هي من مصادري في التجويد؟ لا. كذلك يقال من مصادر النشر الشاطبية، وبعض شروح الشاطبية ينقل عنها ابن الجزري لإيضاح كلام الشاطبي، واضح كده؟ فهتجدي في كتاب النشر كتب في اللغة وكتب في الفقه وكتب في التجويد وكتب في كذا وكذا. كل هذه ليست من مصادر، إنما مما ينقل عنه ابن الجزري، واضح كده الفرق؟ طيب، يبقى لما يقع قبل الحرف المدغم فيه حرف علة يجوز في هذا الحرف ثلاثة أوجه: المد والتوسط والقصر، على هذا الترتيب: المد والتوسط والقصر. مثلا الرحيم ملكي، ماذا يجوز؟ يجوز لي الإدغام المحض مع الإشباع، الرحيم ملك، ويجوز مع التوسط الرحيم ملك، ويجوز القصر الرحيم ملك، واضح؟ وقيسوا على ذلك حتى نطين في مسألة أنتم عارفينها. طب ليه قدمنا الإشباع وأنه هو المقدم في الأداء؟ لأن التشديد أكسب حرف المد قوة، زي المد اللازم تماما، قاسوه على المد اللازم معايا يا جماعة الخير، فقالوا المد مقدم. وسبحان الله، لما كنت بقرأ على شيخنا الشيخ محمود فرج الله يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية ويرده لنا سالما، قال لي كده، قال لي المقدم الإشباع. ليه يا شيخنا؟ قال لي عشان التشديد أكسب المد قوة. قلت له طيب يا سيدي، فين المصدر؟ طبعا ما بقولش فين المصدر سؤال مباشر كده، لا نستطيع أن نسأل مشايخنا سؤالا مباشرا من باب التحدي يعني، أو أقول له أنت جايب علمك منين، تمام؟ فسبحان الله، قال لي مش فاكر، أنا قرأتها بس مش فاكر. ثم دارت الأيام وفتح الله علي وقرأت عليه إتحاف فضلاء البشر، فوجدت النص عليها من البنا الدمياطي صاحب الإتحاف، ثم قرأت عليه النشر فوجدت نص ابن الجزري أمامنا، نص ابن الجزري. قال إيه؟ تعالوا نشوف. قال فيه ثلاثة أوجه باب الاختصار، وهي المد والتوسط والقصر. شايفين قدم إيه؟ وهي المد والتوسط والقصر كجوازها في الوقف، إذ كان حكم المسكن للإدغام كالمسكن للوقف كما تقدم. وممن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني فيما نقله عنه أبو إسحاق الجعبري. شايفين؟ خلي بالكم، مما نص على ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني فيما نقله عنه أبو إسحاق الجعبري. النقل بتاع ابن الجزري ده نقل الجعبري، هل يعد مصدر من مصادر ابن الجزري 58؟ لا، كده بقى الحمد لله وضح المثال هذا يوضح جدا. قال وهو ظاهر لا نعلم له نصا بخلافه، وذلك نحو الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا، وكذا لو انفتح ما قبل الواو والياء نحو قوم موسى كيف فعل. ثم قال والمد أرجح من القصر. ففرحت جدا بهذا النص، ليس لي وإنما لشيخ الشيخ محمود الله يحفظه، هو قرأها طبعا، الشيخ بصير لم يقرأها بنفسه، يعني قرأت عليه لكنه لم يذكرهم، قال مش عارف قرأتها فين. والشيخ محمود من نعم الله الكبير على الفقير، الحمد لله رب العالمين. طيب قال ونص عليه أبو القاسم الهذلي، ولو قيل باختيار المد في حرف المد والتوسط في حرف اللين لكان له وجه. وهذا ذكرت للشيخ محمود إن في حرف اللين في نحو كيف فعل أو قوم موسى تقديم التوسط ذكرته فاستحسنه لضعف حرف اللين عن حرف المد، ثم وقفت معه على هذا النص ففرح بي جدا. يعني أنا استخدمت الصراحة مخي، شغلت مخي زي ما بيقول، حبيت أخترع حاجة ما دام الموضوع ليس فيه نص. فقلت له لماذا لا نجعل إن الأولى في حرف اللين التوسط، من باب أن حرف اللين أضعف من حرف المد، فاستحسن ذلك، قال كويس ممكن تمشي. فلما قرأت له كلام البنا، وأكيد البنا أخذ من صاحب النشر، فرح جدا لموافقة اجتهادي، وأنا لست أهل الاجتهاد، أقصد اجتهادي الشخصي، لما عليه قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال ولو قيل باختيار المد في حرف المد، المد أولى، والتوسط في حرف اللين لكان له وجه لما يأتي في باب المد، لما يأتي في باب المد، يعني هيوضح أن حرف اللين أضعف، والله أعلم. طيب قال المسألة الأخيرة، قال والصحيح قل إدغامه للعسر والإخفاء أجل. هذا الكلام القاعدة الأخيرة التي تخص هذا الباب، وهي القاعدة الثالثة، أنتم عارفين هذه، نفس كلام الشاطبي اللي قال فيه إيه؟ وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا. هذا اختيار المتأخرين، هذا اختيار المتأخرين، لما قال هنا معانا، قال والصحيح قل إدغامه للعسر والإخفاء أجل. معنى الكلام ده إن إذا وقع قبل الحرف المدغم ساكن صحيح فالمتأخرون على الإخفاء، المتأخرون على الإخفاء. مثلا زي إيه؟ زي شهر رمضان، شهر رمضان من بعد ذلك، من بعد ذلك. الشاطبي جاب أمثلة، قال إيه؟ خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشمله، صح؟ هذه الأمثلة التي ذكرها الشاطبي تنفعنا جدا، لكن نأخذ المثالين دون. شهر رمضان عندي حرف الراء قبله ساكن صحيح، من بعد ذلك حرف الدال قبله ساكن صحيح. على اختيار المتأخرين قالوا في هذه الحالة نقرأ بالإخفاء اللي هو يساوي الاختلاس، اللي هو في باب الروم، في باب الإدغام يساوي الروم. وهذا يعني اختياري أنا، إن بعض المشايخ لما يشرح هذا الباب لما يجي عند نحو مثلا من بعد ذلك يقول فيها ثلاثة أوجه، فيها الإدغام المحض وفيها الروم وفيها الاختلاس اللي هو الإخفاء، على اعتبار الروم اللي هو الذكر قبل كده وأشم من وروم أو اتركي في غير باب. تمام تمام، الكلمة دي هي اللي أنا مشيت عليها يا دكتورة، اصطلاح اختلف مدلوله بين الأبواب كالإشباع والاختلاس. الاختلاس في باب هاء الكناية هو إيه؟ القصر. والإشباع في باب هاء الكناية إيه؟ الصلة، صح ولا لا؟ يبقى الروم هنا عندنا في هذا الباب يساوي الاختلاس ويساوي الإخفاء. طبعا عشان الوقت عندنا خلاص انتهى، هنبدأ بالتدليل، هجيب لكم أدلة على هذا، على هذا الكلام من الشروح، وكذلك أدلة من الشرح، من التوضيح يعني، بس نخلص المسألة دي فهما، وبعدين أجيب لكم المرة الجاية في أول الحلقة إن شاء الله تعالى الأدلة على أن الروم يساوي الاختلاس ويساوي الإخفاء كذلك. الشاهد أن المتأخرين يرون أن الحرف المدغم إذا سبق بساكن صحيح فالإخفاء فيه هو الأصح. ابن الجزري قال أجل يعني أصح، الشاطبي قال وبالإخفاء طبق مفصلة، يعني كأنه أصاب الهدف، تمام كده. فهذه مسألة كذلك ذكرها ابن الجزري في النشر، تعالوا نشوف كلامه ونختم به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. الإباء وإن كان الساكن حرفا صحيحا فإن الإدغام الصحيح معه يعصر، لكونه جمعا بين ساكنين أولهما ليس بحرف علة، فكان الآخذون فيه بالإدغام الصحيح قليلين، بل أكثر المحققين من المتأخرين. وحط تحت كلمة متأخرين دي خطوط عدة، حط تحتها خطوطا عدة. قال وأكثر، بل أكثر المحققين من المتأخرين عن الإخفاء، وهو الروم متقدم. إيه رأيكم؟ ها يبقى دي كده تخدتم مني نص من الجزر، واضحة زي الشمس، الله يفتح عليك يا دكتورة. فأنا بستغرب من المشايخ، بعضهم كبار ولهم شروح، والله لا أقصد أن تقص منهم أبدا، استغفر الله أن أنتقص من أي أحد، مش من شيخ، من أي مسلم، لكن بعضهم له شروح وفي القنوات وفي اليوتيوب ومسجلة ومكتوبة، ولما يأتي عندي من بعد ذلك يقول إيه؟ وفيها ثلاثة أوجه: الروم والإخفاء والإدغام المحض. أنا لا أقول إن الشيخ يعني فعل فعلا يعني يسقط به، كل له أخطاء عادي جدا، لكن أين هم من النصوص دي؟ النشر يا جماعة، قبل ما تدرس الناس لازم تمر على النشر، خاصة إذا كنت هتدرس ناس متخصصين، أو هتطلع في قناة، أو هتعمل درس مسجل ويذاع في اليوتيوب ولا في الإنترنت. لماذا؟ مش عشان نفسك. أنا لما خرجت للناس ما كتبتش على جبهتي أني معصوم من الخطأ، بل أفرح بالخطأ لا لمجرد الخطأ، ولكن عندما يرد علي هذا الخطأ أفرح جدا، أفرح جدا، لأن اتعلمت وصححت خطأ. فالخطأ وارد على الجميع، لكن عندما نخطئ ونستمر في الأخطاء وإحنا معانا ما نصحح به هذه الأخطاء، هذه الإشكال بزعل بقى، لأنه ينتقل الخطأ إلى غيره. تعالوا بقى نكمل. قال بل أكثر المحققين من المتأخرين على الإخفاء، وهو الروم المتقدم. نص جميل، لما قرأته ارتاح قلبي وفرحت جدا، لأني كنت داخل مع بعض المشايخ والزملاء في نقاش يعني كاد أن يصل لحد التجهيل لي، أنا جاهل ولم أقرأ بهذا الوجه على المشايخ، وبينكم أصابني خوف، يعني حسيت الهجمة شرسة وأنا ضعيف. فلما قرأت هذا النص يعني بكى قلبي فرحا. قال وهو الروم متقدم ويعبر عنه بالاختلاس، وحملوا ما وقع من عبارة المتقدمين بالإدغام على المجاز، وذلك نحو شهر رمضان، الرعب بما، العلم مالك، إلى آخر هذه المسائل. قلت، ابن الجزري قال قلت وكلاهما ثابت صحيح مأخوذ به، والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء، والنصوص مجتمعة عليه، وسيأتي تتمة الكلام على ذلك عند ذكر نعمة، لأنها شبهت في ذلك موضوع التقاء الساكنين على غير حدهما، يعني هيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. المهم يا جماعة الخير، إن الإدغام المحض هو مذهب المتقدمين، وهو المقدم في الأداء. الروم والإشمام المعبر عنه بالإخفاء والاختلاس، الروم يعني أو الإشمام، مذهب المتأخرين وهو جائز. يبقى أنا لما يجي لي قبل الحرف المدغم ساكن صحيح ماذا أفعل؟ هيكون عندي وجهان، يكون عندي وجهان: الإدغام المحض وهو المقدم في الأداء، ويكون عندي اختلاس أو إخفاء يعني، أو حتى روم، كل واحد ماشي. هذا على رأي المتأخرين. ابن الجزري متأخر، ابن الجزري متأخر، متأخر جدا كمان، يعني الشاطبي متأخر، فبالكم ابن الجزري الداني متقدم. يبقى قول ابن الجزري والإخفاء أجل، والإخفاء أجل، هذا على رأي المتأخرين. لما تقرأ كلامه هنا في النشر والنثر أوسع، قال والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء، والنصوص مجتمعة عليه. عاوزين تاني يعني النص عليه عند المتقدمين، ها؟ وسيأتي الكلام على ذلك عند ذكر العمة. وهذا من إنصاف ابن الجزري أن يذكر المقدم عند بني قومه المتأخرين ثم يذكر الأثبت في الرواية عند المتقدمين. واضح؟ الشاطبي عمل كده يا جماعة. الشاطبي اللي هو يعتبر يعني من كبار المتأخرين، مش متأخر جدا، بينهما 4 قرون أو 3 قرون عفوا بين الشاطبي وابن الجزري، صح؟ فهذه الفترة كبيرة ومع ذلك الشاطبي متأخر، فذكر مذهب المتأخرين. قال إيه الشاطبي؟ وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير صعب، وبالإخفاء طبق مفصلة. لماذا كان عسيرا؟ حتى يا جماعة الخير لما تشوفوا من بعد ذلك، لو حبيت أدغم إدغاما محضا في بعد ذلك فيها صعوبة، فيها عسر على اللسان، ولذلك يقع بعض المبتدئين في تحريك العين، يقول إيه؟ من بعد ذلك، بعد ذلك، شايفين؟ كسر العين، ها. من العلم مالك، من العلم مالك، فيكسر اللام، ففيها عسر وشدة. لكن متى كانت الشدة والعسر تجعلنا نترك ما عليه المتقدمين إلى ما عليه المتأخرين؟ طيب، هل المتأخرين الذين قالوا بالاختناس، هل المتأخرين الذين قالوا بالاختناس اخترعوا هذه الأوجه؟ لا، لم يخترعوها، اختاروا من متعدد، والاختيار من متعدد هذا هو شأن القراء في كل ما نقرأ الآن. ولعلنا في وقت نفرض لشرح معنى الاختيار، لأن الموضوع ده مهم جدا، مهم جدا جدا، وبحث دقيق، وقل من يفطن له. وبعض الناس بيحسب ان قراءة نافع كده قرأ بها النبي عليه السلام كما هي، زي ما هي من أول حرف لغاية آخرها. صحيح، هو قرأ بها كلها، وقرأ وأنزلت من عند الله كلها، لكن هل اجتمعت في ختمة للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذها منه مثلا أبي بن كعب أو عمر بن الخطاب؟ لا، نافع بيقول قرأت على 70 من التابعين، قال كده، فما اجتمع عليه 2 أخذته، ومن فرد به 1 تركته. يعني عمل إيه؟ اختار من متعدد. خلف العاشر قرأ على سليم عن حمزة فكان راويا، ثم قرأ على عن تلميذه أو على تلميذ شعبة في القصة المعروفة اللي احنا ذكرناها في ترجمة خلف، وقرأ على غير هؤلاء، فاجتمع له قراءات متعددة فاختار منها اختيار المعروف. واضح يا جماعة الخير؟ فهنتكلم إن شاء الله عن الاختيار. مذهب المتأخرين، سؤال الأخت نجوى، مذهب المتأخرين الروم والإشمام فقط ولا يدخل الإدغام المحض؟ مذهب المتأخرين نعم، الروم والإشمام فقط من باب الاختيار، ولا يأخذون بالإدغام المحض من باب أنه عسير. مذهب المتقدمين الإدغام المحض وجواز الروم والإشمام. شفتوا بقى الفرق؟ يعني إحنا ما شاء الله يمكن ده الدرس الخامس في الإدغام الكبير. ما كنت أتوقع أبدا أننا أوصل لهذا العدد. ما علينا، نمشي على مهلنا، وحتى إن فضلنا سنة نشرح هذه الطيبة بهذا النمط أنا أول المستفيدين، وإن شاء الله يكونوا مستفيدين أنتم كذلك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يفتح علينا، وأن يعلمنا، وأن يديم علينا العلم الصحيح والعمل الصالح المتقبل، وأن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك يا كريم ألا تحرمنا أجر ما نقول، وألا تحرمنا فائدة ما نقول، وألا تحرم غيرنا فائدة ما نقول، وأن تجعل أقوالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل حظنا منها الثناء والذكر الحسن فحسب، بل اجعل لنا نصيبا موفورا، واجعلها كلها عندك في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك فترضى عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.